ما انت يعني اللي انت هتعمله ده غلط والكلام ده كله. يقول لك خلاص بس انا حلفت، ما عادش ينفع، انا حلفت خلاص. لا، نقول له افقه الامر، اعلم انك حتى لو اقسمت فالمطلوب منك شرعا ان تترك هذا الذي اقسمت عليه وان تاتي الذي هو خير، وكفر عن يمينك. ولا نقول لك الق بيمينك خلف ظهرك، لا، الايمان عندنا معظمه وامر اليمين معظم جدا، يعني بخلاف يعني كما سوف يعني ياتي علينا، الناس بالفعل يعتادون الايمان وللاسف يعني لا يعظمون الايمان. فنحن عندما نقول اترك الذي اقسمت عليه، ليس معنى هذا اننا نقلل من قيمه اليمين ومن شان اليمين، انما هذا هو شرع الله لك حتى تعلم ان ربك يريد منك الخير وييسر عليك ويفتح لك الباب. فحتى إذا ما وقعت في هذا اليمين فشرع لك أن تفعل الذي هو خير حتى لو أقسمت. تمام؟ يبقى هذا هو الجزئية الأولى المطلوبة من هذين الحديثين. هذا ما له تعلق بباب اليمين، سوف نأتي في عندما نسرد إن شاء الله الأحكام الفقهية سوف نأتي على هذا الأمر بالتفصيل. لكن نريد هنا يعني ألا نترك هذا الحديث يعني حتى نخرج بالفوائد المتعلقة به أيضا. وطبعا يعني نحن يعني اتفقنا أن دراسة الفقه بناء على متن حديثي يعني يكون فيها شيء من الصعوبة إلى حد ما، وسنحاول يعني أن نتجاوز هذه الصعوبة. يعني أنت هنا تبدأ في دراسة الدليل وليس دراسة المسألة ثم تأتي بالدليل، يعني هناك يعني أكثر من طريقة لدراسة الفقه. الطريقة المشهورة هو أن تأتي بالمسائل مسرودة ثم تعلم بعد ذلك الأدلة على هذه المسائل. مثلا إذا أردت أن تتعلم باب الصلاة فتأتي تعلم الأذان وأحكام الأذان، ثم بعد ذلك الصلاة وأهمية الصلاة، ثم بداية أركان الصلاة وهكذا. فتأتي بهذا البنيان ثم تتعلم المسائل ثم تأتي بالأدلة على هذه المسائل. تمام؟ لكن يعني المتن المقرر لدينا هو متن حديثي، يعني هو عبارة عن سرد للأدلة. فعندما نبدأ الدراسة بأخذ الدليل أولا فيكون فيها شيء من الصعوبة. لأجل هذا يعني كما اعتدنا في الدورة السابقة سوف نمر على الأحاديث ونفهم الحديث كدراسة حديثية ثم نأتي بعد ذلك للدراسة الفقهية، فنجمع بين الخيرين بإذن الله تعالى. فهنا من الإفادة التي نستفيدها من هذا الحديث وإن كانت بعيدة عن باب الأيمان، نقول هنا يعني تعرض الحديث حديث عبد الرحمن بن سمرة تعرض إلى حكم طلب الإمارة. ما هو حكم طلب الإمارة أصلا؟ فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة حول جواز سؤال الإمارة. وكلمة الإمارة طبعا تطلق على الولايات العامة أو الولايات الجزئية وهكذا، يعني كل هذه يعني تعتبر من باب الولايات بصفة عامة. يعني هل يجوز للإنسان أن يسأل الإمارة أو القضاء أو ما شابهها من الولايات؟ فهنا العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال، منهم من قال ذلك جائز، ومنهم من قال لا بل هو محرم، ومنهم من فصل في المسألة. يبقى لدينا الآن ثلاثة أقوال، أنا سنعرج عليها سريعا، ولكن يعني أحببت أن أفصل فيها نظرا لما يعني يكون لها من تطبيق في حياتنا، يعني هذه المسألة نتعرض إليها كثيرا في حياتنا. يعني هناك من قال بالجواز، يعني يجوز للإنسان أن يسأل الإمارة وأن يطلب الولاية العامة. استدلوا على ذلك بماذا؟ استدلوا بقصة يوسف عليه السلام، حيث قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهنا سأل الولاية. طيب، هنا يأتي مسألة من المسائل الأصولية. هذه الواقعة لم تحدث لرسولنا صلى الله عليه وسلم، إنما حدثت لنبي آخر وهو يوسف عليه السلام. فهل ما حدث أو جاء عن نبي آخر أو كان في أمة أخرى هل نحن مطالبون به؟ وهي مسألة التي يعنون لها بشرع من قبلنا. هل شرع من قبلنا هو شرع لنا؟ ما شرع للأمم السابقة نكون نحن ملزمون به أم لا؟ هذه مسألة طبعا يعني من المسائل الأصولية إن شاء الله تتعرض لها في مباحث الأصول. والراجح في هذه المسألة أن شرع من قبلنا يكون شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. ده الراجح في مسألة شرع من قبلنا، يعني كل ما كان مشروعا لمن قبلنا فهو مشروع لنا طالما أنه لم يخالف شرعنا. طيب، هنا في هذه المسألة يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، فهل هناك ما يعارض هذا في شرعنا أم لا؟ هذا هو محل خلاف. إنما هنا الذين استدلوا بهذا استدلوا على أن هذه مسألة تعتبر شرعا لنا. ده اللي يهمني في هذا الجزء، يعني عندما استدلوا بقول يوسف عليه السلام استدلوا على أن هذا يعتبر شرعا لنا. الدليل الآخر الذي استدلوا به أيضا، يعني استدلوا به حديث عثمان بن أبي العاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم. هذا الصحابي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني إماما على قومي. الإمامة في الصلاة نوع من أنواع الولاية، فقال أنت إمامهم. فإذن إيه؟ إذن هنا هناك من طلب والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه. يبقى ده القول الأول، قالوا بالجواز. القول الثاني بقى اللي قالوا بالمنع استدلوا بإيه؟ استدلوا بالحديث بتاعنا ده الشاهد عندي. الذين منعوا استدلوا بحديث عبد الرحمن بن سمرة اللي كان فيه النهي عن إيه؟ النهي عن طلب الإمارة. تمام؟ واستدلوا أيضا يعني بحديث آخر يعني فيه نفس المعنى، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، يطلبون الإمارة. وقال الآخر مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. إذن الذي يسأل والذي يكون حريصا على هذا لا نوليه. وده القول الثاني يوليهم مني، أنا في عندي قول بالجواز وله دليله، وعندي قول بالمنع وده الدليل بتاعه الأساسي اللي هو المتعلق بهنا بمسألتنا بحديث عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. هناك بقى من قال بالتفصيل في مسألة طلب الإمارة، قالوا بالتفصيل، قالوا إن سألها لإصلاح ما فسد منها وكان في نفسه أو يعلم من نفسه القدرة على هذا فله أن يطلب الإمارة. وضعوا لها قيود وشروط، جمعوا بين أدلة القول الأول وبين أدلة القول الثاني، أنه يكون هذا الإنسان عنده القدرة ولا يوجد من هو أصلح منه، أو يوجد فيه هناك فساد في هذا المكان ويعلم من نفسه القدرة على الإصلاح، فهنا يجوز له طلب الولاية وإلا فلا. وهذا القول التفصيلي هو الصحيح لأن به تجتمع الأدلة، هذا هو الصحيح. أما لو كان الإنسان طلبه لهذا الأمر طلب دنيوي و أو يكون الإنسان فيه حريص على مصلحته فقط أو لن يهتم بالإصلاح أو مثل هذا، فليعلم أن السلامة في دينه لا يعدلها شيء، لأنه سيسأل عن هذا، سيسأل عن هذا الأمر، وكل منا سيسأل عما والله الله عليه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا مما يعني يتساهل الناس فيه في هذا الزمن للأسف. أنا عايز تتخيل كده، هذا الموظف في مصلحته، الموظف الحكومي في مصلحة التاجر، هل هذا الموظف تخيل أنه في يوم من الأيام سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأله عن معاملاته مع الناس فردا؟ طبعا هو مش متخيل، لا يمكن يكون متخيل أصلا، هو لو متخيل مش هيروح الشغل من الأساس، لا يمكن. هو لو إنسان يعني فاهم هذه المسألة وعنده من التقوى والورع والخوف من الله سبحانه وتعالى، ويتخيل أنه سيقف بين يدي ربه يسأل عن هؤلاء فردا ويقال له يا فلان أتاك فلان في يوم كذا ففعلت معه كذا وكذا وكذا فلما فعلت كذا، لو هو يتخيل هذه المسألة يتخيلها مش متخيلها، والله لا يتخيلها أبدا، أو أنه يتجاهلها ويمضي في طريقه ولا يبالي. فلأجل هذا كثير من الهلكة الذين يتهالكون على هذه المناصب وهم لا يدرون أنهم يفتحون على أنفسهم مصارع جهنم. فسبحان الله، يعني الإنسان بالذات اللي بيتصدر للولايات العامة، يعني يا ليت كل إنسان يبدأ عمله في مصلحة حكومية أن يبدأها بهذا الأمر، أن يعلم أنه مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا الذي يضيع الأمانة مخذول سيناله وبال في الدنيا قبل الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. من ولي من أمر أمتي شيئا، هنا شيء جاءت نكرة في سياق إيه؟ في سياق الشرط فتعم. من ولي شيئا، هذه لفظة عموم بتعم كل شيء صغير أو كبير، طالما أنت توليت اعلم أنك ستسأل. طيب ستسأل وستحاسب في الدنيا قبل الآخرة، فهذا الموظف الذي يشق على المسلمين فليعلم أن الله سيعاقبه في الدنيا بتعسير أموره قبل أن يحاسب في الآخرة حسابا عسيرا على ما فعله في المسلمين. فاهنأوا بقى، اهنأوا بما توليتم، اهنأوا. انت مش فرحان بالوظيفة؟ انت مش عمال تقول ان فاتك الميري يتمرغ في ترابه؟ يعني دي من الأمثلة المشهورة عندنا في مصر، ولك ان فاتك الميري يتمرغ في ترابه، يعني ايه؟ يعني احرص على الوظيفة الحكومية ايام حرص، يحب جدا الوظيفة الحكومية. ليه؟ أتدرون لماذا يحبون الوظيفة الحكومية؟ يقولون مال سايب. شوف التفكير، هو هيروح هيمضي حضور وانصراف وسيذهب الى العمل ولا يكون هناك اي عمل، مش هيشتغل اصلا، وهياخد كده ولا كده هياخد فلوسه في الاخر. هلكة، والله العظيم هلكة، يتهالكون في نار جهنم ولا يدرون. ده غير بقى القصة التانية اللي بيأخذ يعني المصلحة الحكومية سبيلا والعياذ بالله الى الحرام. يعني انا هناك موظف في يوم جاي بيحكي لي، بيقول لي انا واحد صاحبي حالين بندردش كده بنتكلم في امور العمل، فتخيلوا صديقه هذا بماذا يشتكي، يعني ايه شكوته في الحياة. يقول له انا مشكلتي في المكتب اللي انا شغال فيه مفيش رسمة. تخيلوا، تخيلوا الكلمة. يقول هكذا: مشكلتي في الحياة انني وظفت في مكان، هذا المكان ليس فيه رشوة. فقال له: انت، انا سمعت غلط ولا انت اللي بتتكلم؟ يعني هل مشكلتك ان المكان فيه رشوة؟ قال له: لا، مشكلتي انه ليس هناك رشوة، مشكلتي ان محدش بيديني رشوة في المكان اللي انا فيه. قال له: يا ابني انت عارف انت بتتكلم